العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النووي رحمه الله تعالى وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. فضالي كري عبيد همان صحابي بيشو ترك درسي بيشو باتي قزريك مانك الخيراب الجيان نامية رضاي خواي لبي فرمي بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسر بي كانو يجي أكرد بو خلق جاري وابو خلقانيك ببيو أكوتن نيانا طواني ببيو رابو السن من الخصاصة بو أكوتن ببيو لمحتاجية لبرسيتية لنداريه كيبون بريتيبو لأهلي الصفة. أهلي الصفة كيبو لدرسة كاني بيشوترا بخيرا باسك أهلي الصفة ما كنتو جماريان چنيكا و لكوية مزقو تكبون، حتى يقول الأعراب خلق دشتكيكا كأهات النوجي عنك اللي خزمت بيها غمر عليه الصلاة والسلام ك خلقي مدينة نبون حالو باردو خكيان ندى زانيشيا وانا زاني شيد بون بويا اوا اكون شلون كسي صرعي بي شيد بي تسيدي وشين رابي اكويت خوي بيرانا جيري ببيوا وانا زاني لبر اوا اكون ببيوا. فاذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدايته اتشوب الاولايا فقال في اوتن اجر بزان شيتان بويا للاي خوا تبارك وتعالى أو حست أنا كرد أو نيتر فقير تر وهجر تر بن أو إذا لا إخوائي بوتان جوري بوت بويوا. فرمي الترمذي رواتي كرد وفرمي حديثك الصحيحة الترمذي بشن دين شواز حديث جريتوا لدواي حديث كان بشن دين شواز تعبيرك على حديث كان جربي فرمي حديث صحيح جربي فرمي حديث حسن جربي فرمي حديث غريب جاري ويفرمي حديث حسن صحيح. أم أسلوباني هي وأظن يكون كسك إشاء أم أسلوبو أم إبداعي داهي ناوى كوا بحديثي بالله حديثي حسن صحيح حسن صحيح إشاء. طبعا حديثكم الله فائدتي داهي لو فائدانا إنسان تماشي أو بكى لقيامة تشيبو هل جيراو تشيبو هاي لقيامة ويلي أكا صبري بي لسر أويك للدنيا لدسينية لويك للدنيا لبردميانية أربويا بوغن جانيك وا جيرو دي آفرت بن وجواني آفرت خليك أيان خلط يعني كاتيك سيدي قيامت كان شيان بو آمادة كراوا آسان ترى بيتحمل بكن لسر أوي برو هال دير نرون من بشي ايشو بهنم بوي كوا ويني كي جوان لبرزاية كا ليتو ديار بي أور أديت لاي أو وين جوانا سرنجي أدي واد ليكا آقاد لدور بري خودنا منو برو روي الري انسان برو بهشت ابي اوابي تشاوي له بهشت بي هرشي عقبات وبربست ولمبر ديت بردم بي اوري ولا نداتو برغاي خوي قدما برو رغاي خوي برات ابي اصلا او شتاني دينا بردمي نابي الراي بقريت شون كسي برو شويني رمل انا اور نادت ولا عقبات ولمبر اني دينا الرغاي ابي اوابي انساني بصلا جاكات السيري حور العين بهشت كان ناز ونعمتك افرتك بير لا بهشت الناس ونعمته او اي خوي يقول لو تبارك وتعالى لا بهشت داينا ابو افرت او نارحتي دنيا هيتي لسري بسينا يا ناكويت السوري ما كان وانا اكويت الزيستاني وانا نتنا نبلغمي هي نتفي هي انا ميزك انا وبيابش بها ما شي واس ميز او جورشتاني كوا انسان للدنيا لا عذاب ازار كان الدنيا لا بهشت النيه أو سلبيناوي أو أمان جغورا قرباني أدات ولا يأس أن ترى بي رسول إخوة هاد فرمي چي بيان صلاة والسلام إخوة السربية فرمي بزان چي تان بيه لله إخوة حسا نكر زياتر هجار بن زياتر محتاج تر بن هلو ها أم حديثان أم باب براسي من بنسبة قومه يعني كاري قري زور زوري هيبو هبو. وإنسان ويناي جياني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وصحابة كان رضي إخوان اللي بي ويناي جياني ندبوك بودرك في تولة الناس ونعمتي كاي وهروها بودرك في بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وصحابة كان بتنا داريك جياو وكوست إن شاء الله حديثي تلمود وخوان من ويتريج بيشتريج خوان من ويناي عجيبي جياني بيغمر إخوة بوك صلى الله عليه وسلم هروها أسلوبي دلدان ويتي عام حديثة ضلي كسي بديتها هل وها مسألة كيف فقيت يدا كوتن لنيوجا إنسان بو بيوستي بكبر لنيوجا يا لبوبورية توا لنيوجا أجر بورا ونيوجا كي بطالبو توا أما كود لنيوجا كي لبر نطوانين أو نيوجا كي بطالنا بتو هلا سيتوا يا داعني شيء جان نيوجا كي كاملة كوتا وكا نبت الماي برين نيوجا كي أما لهوش بتشيتوا أو نيوجا كي بطالنا بتو وعن أبي كريمة المقدادة أو المقدامي ابن معدي كريب لمقدامي كري معدي كريب ورزاي خوالي بفرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيغمري خوام قيل أبو فرميتي ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني من بطني لرات فرمي من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان له محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وقال حديث حسن أم حديثة يكيك لحديثة هل قول كان في أغمر عليه الصلاة والسلام أهل الطب أزيش كان ألن أقر خلق أم حديثي في أغمر عليه الصلاة والسلام يعني بيدين كان مقصيان كردو مسلمان كان مقصيان كردو بزيشك بيدين وبزيشك مسلمان كان هو بزيشك واني بإنصافه ومحدثين بيني بيقصيان لسر كردبي قصي لم تششنانين كردو لباري وقصيان لسر كردبي أفرمونتي أفرمون أقر خلق أم حديثا أم فرمودجي وجيب كان أواز صيدليا كان دا آخرين مستشفى كان دا آخرين أم قصة طبعا فيه ما في لوري مبالغه ومبالغه تيايا براسي بلا ما بس لو تاني زوربي درد ونخوشكان لتير خوارد نوايا زوربي درد ونخوشكان لتير خوارد نوايا معناه شيء ام حديثه افرمي انساني ادمي زاد هي شي بر نكردو خراب تربيه بقيسكي انسان شي بركا هر شي بركا شان خراب به هي شي بقي او خرابني انسان سكي بركا لخوارد يعني ما ملأ يعني من الطعام لخواردن بريكا ما ملأ آدم الشر من بطنين يعني من الطعام لخواردن بريكا بويا دليل لسر أويكا ونهيش لسر أويكا نابي برسكي خودنا نخوي نابي تير بخوي الله يتر التواو ناطو بيم ناخري الله تا إيرا ماتو تا معيدا الله تا قرقم هاتوا يا رب أخواتي تقول آيوش بينا أخوري معنى جائزني إذا أنا أولا بخواه إلا جارو بار دروس الإنسان تير بخوا أما عادة الإنسان بردوام تير بخوا أو كسب راسي توشي نخوشي ودرتي دردي جاني بريتيا شيخ الباني برحمة بين الله برين نخوشي مهبو طبعا لا أوان دكتور تايبتي هي أركسي بو دكتور خوي هي باشا الله الدكتور تايبتي كم بأميدي كردم نخوشي كانت واي أوانا الله بيستبوم اگر انسان خواردن و خواردن و خواردن نخوا بس خواردن و بخوا بس آو بخوا سود و کلکی هی و درد و نخوشی لگیانی نایالی علی تحقیم کرد و چل روش بس آو مخوارد جا بس معاناتی خویشی که علی ناراحتترین کاتگان بسرم او کاتبو کوا بونی خواردن ببسرم حتی علی روش ناو پاسی بونی خواردن اتمن ما علی عزیتی زور زوری دن سن خویل خواردن بگیرید و بونی خواردن اشتانه به تملیه بگو من ناراحت یعنی هیچی نخوارد ولا خواردن تنها آو نبید بس آوی خوارد طبعا اوش دلیل زربی که ها راس نی الان انسان در رش یا دوان زرش و بی خواردن و حلقه شیخ البانی فرمی چل شو بس آو خوارد بس آو افرمي والله دعاي وا شوما لاي دكتور كم دعاي تشل شوكه فحسي كردم متي يقنا خوشي دماغ يعني زور بيو نخوشاني لجاني بو نخوشي كاني دماغ بو براسي دردي ودرد ونخوشي انسان بيتي لو يفرز خوي بخوا بو انسان روت لاي دكتور تماشاكي زور جر خواردي لمنع كبر خواردن الله خواردن مخو يا له خو ضعيف اكو بويا ام حديثا ما جيبو كناب انسان وعاء كي بركه كبطنيتي زيجي بركه الاخوارد باش انا فرمي بحسب ابن ادم وكلاتي بس ببو ادم زاد شن لقمه وكلاء وكلات يعني لقم يعني شن لقمه شن باروياك بس ببو ادم زاد شن باروي بخوا يقمن صلبه وبشت الراب قري سيم حديثا بك يقيم نصل به يعني خواردن كأي خوي الروات سكت بشت الرأجري يقيم نصل به أم باروانا كأش نسكوا أم باروانا بشت الرأجري من برسيار اللي أواكم يست بشت إيه مسك من الرأجري توه يسك من بشت من الرأجري توه يقيم نصل به أفرمي أم باروانا بشت الرأجري يسي ما خواردن كان أخوين پشت زیادتر بدبخت و عزیت کیشه بعد از سکو و پشت زگ را بگری یا زگ به پشت را بگری حدیث که اولی افهمی ابی خوارد نکه اون دبی انسان پشتی را بگرید خوارد نکی که ای خوا یه توی پشتی را بوستی فا این کان لا محاله اول مهر نکره حزی لخواردن بو همش بریدیل سماحت اسلام يعني نيبت بهي الشوازي لو سياتر زاني مروفة إلى مروفة كانت تطلعي حزيها يا فرمي أقل لا محال هر حزيك البخوا يعني لا محال لا بد يعني هر أبواي بخوار دايا فبابي كانت السيبة شوا يعني يزقي فثلث لطعامه كانت السيبة شوا يقل سرسي بو خواردن وثلث لشرابه يقل سرسي بو خواردن وثلث لنفسه ويقل سرسيش يبونه فزان وهنا سدان أكليت هو اللي بفاني أما جي بوي أبي بجوري خواردن أو بخوي بجوري خواردن أو بخوي وأما جن بس نصيحة لي بزيش كان خواردن وي أو شلا لقل خواردن سوري زور زورة يعني حتى بسبوران للدكتور الله أجر كوتشيك بون نه برنج تخوال بانی وی چی بی؟ بانی وی شل بید بانی وی شل بید با صحت و تندرستی باش با صحت و تندرستی باش و یکی کشل و کاری وی انسان لقبزی و دور خاطر طبعا عجیب تن لینه باسی او بابتان اکین اگرچی من معلومات کانه محدوده لسر مسائلی طبی و ایشی پزیش کانه بلان بو زانیاری تن زنان إسلام ولم مرجك لما رجكاني عالم بون للا يهنج لعلماء شار زابون لفلك لا السيرة السيرة الناسي شارة زابونا لطب لبزيش لبلا علمي طب زاني شارة زابونا للنحو لصرف لبلاغة لمنطق لحديث لقرآن لا لا لا هل بو يزور جاري أو تري توب سبوري خودني باسي طب مكة توب سبوري خودني باسي أم مكة حقيقة زاني يعني بو يزاني عالمي مسلمان من هي عالم ومعروف وزانا كتبي لسر طب لسر بزيشن وساعد برنسي كتابي تحفة المولود في أحكام المولود ابن القيم كان بابا كان كوتاي هستخي كتابي دكتور يا أخواني توباسي منالك على سك شون دروس بيو كتابي كي كتابي هنيق لا دكتور كاني خون دوتا ولا سر دروس بوني من دال أو ساتي لقى الحديث كان مقارنة هيك أو يعني عجيب عجيب جابوا يوم حديث براسي كم الله يرن ماي جورو مزني تدايا أفرم بس كيف كذا سيب شو يك بشي بو خاردن بشي كيبو نفس بشي كيبو بو آو بو آو شراب خاردن وكي بو آو شراب خاردن وكي كواتا آو زور خاردن سودي زور زوره إنسان لنا خوشي بدوره كي آو زور خاردن حتى بو ضعيفي زور دوره بيني آو زور خاردن إنسان آو زور بخوا شرط جنيل بيان من أو فتري بس بيان من أو زور بخوا لسال ضعيفي وضعيفي باشنا إنسان هر بردوام أو زور بخوا بسودة حتى أو كساني أو زور خون صحتي أن باشتر لواني ككم ترى أو يعني عادتي بينك روجي أو زور بخوا دوروش نيخوا أو زور هر بردوام كسيك طبيعي بي أو زور بخوا أو كس تندروسي إلا تندروسي تشاكترو تشالاكترو باشتري هي ها فرمية وثلث لنفسي أو كساني زور خون طبعا نفسي جانا راحته دا أنجل نارحته هلص النارحته يعني بالشواز يداني شيء فقير نفسي تسكبت بوي زور خوار زور خوارية وني خواردو نارحته هلص وقلت بدانيش إنه تصرفاتي بيا بين ساني مسلمان مجال بوخوي بيلا تواب بوي بسراحت بيت هل وهاتا زور خواري برا كان زرري زور زور خواري سرباري وتمان رأس داء سر هالشي دردة زور خوارية سرباري أو يعني زور خواري يتم هاي تنبلي يتم هاي توزلي كسلاني تيك داني تندرسي إنسان يتم هاي إنسان خوي بي زور خوري إنسان واليك خوي بي إنسان خوي هات تنبل بيت تنبل بو تشالاكي نامين كارو جولي نامين يكي لدرد كان وتا إنسان نجولي يعني همو يربط بيك بو إنسان زوري خوال أخويت خوي دي تنبل كتنبل بو نجولي دي إنسان كاتي خواردن أخوا وزاء ذات أخوي طاقة ذات أخوي طاقة يا سيارة طاقة سيارة يا طاقة سيارة يا بنزينة بنزين تيجي لبنزين خانة كبنزين تيجي كأي أري بنزين سرفك طواب أبيهم تيجي تو برد دوام سيارة كت بنزين يفوله كاتي إنسان واحد رزبو كاتي هر خواردن أخوي خواردن أخوي خواردن أخوي كاتيك وزي بشي خوت وزي بشي خوت تخواردوا اوي كتو بيوسته او وزي صرفك زياتره ابيت تشوريبو يتما شاكي انسان لتشريحه انسان ببينا لتشريحه انسان ببينا لبيسكي حتى وكو غوشتكي يعني همي زرديه همي تشوريه يتر بي قلاويكي جاري او انده بس تشوريه اربو يسن عملياته كان تشوريه كدرك خوتون دريك شوري أهل همي شوري أم مزكاة الصرف هناك كوبيت وأبيت شوري كوبيت وأبيت شوري وإنسانيش بوز ضعيف نابت وخوارد النخوات خويت على إنساني ما دروز كردو إذا شون أزمي بنزين بالأولاتة أزمي بنزين بيت شيء أكيد وبنزين شون صرفكي بنزين زور صرف ناكي بيجوري بيبيز بنزين صرفكي سبحان الله إنسان خوي جور ما دروز كردو مش كاتي خواردن ناخوي إعازة دا على زور صرف بكا طاقة كم صرفك وكشم هال احتياط على قريت على سليمان جاري كان ميرو ليك خطوط وتويتي جنميك بس شن يكتانكا تويتي هر جنمي بو صاغي سي جنمي كروتا ناو قطوية كوباني ناو دواي تماشاكا ميرو لكا لمدتي منون دو صالي هر يك جنمي خوارد وتي درود دقال كردم توتد لصال يجنم أو تدو صال يجنم تخواردوا. الله وتبوي ترسم مشغول يوم مملكتك بيو بير لامنا مني وتم باحتياطك. با احتياط كم جاء إنسان إعازته ميشكي سبحان ميشكي إعازته لاشا قال كم سيفك هل بويا دكتور بيدناله بوي زعيف بويتوا مخو بعكس حتى على بو زعيف تزعيف جو رجو مقرا خرافة بو بو زعيف بلكو كم خورو دايم خور أولا بركة كم خوري ودايم خوري قد قلودناك يعني همشه باب رسيب بي كم خوري ودايم خوري همشه باب رسيب بي أولا ده أخوي صرف يكي أهم صرفك هم أخوي هم صرف كصرف تكر نامن أتو بيت تشوري لجانتو وسابيت قلو كاو في فرقين بيت نا قرز بي نابت هوي بي قرز بيت هل وها جهولة إنسان بس كم لجهولة بو إنسان كاتي أجهولة وزا صرفك وزا صرفك أي لبران بركة نجولة وزا أنا أمينتو كان ما قلو بي في بو يا وثمان كاتي إنسان زور خوري كلا بيت ماي شي يكي لهو كارا كان بيت ماي أوي إنسان تنبل بيتوا نجوله كنجوله وثمان ابيته ماي كوبنوي او خوارناني كاي خو وزي وزي تي ادرو سبيت وزكان ابيته تشوري لجانيو صرفنا بيت شكو نجوله وهب بكو شلون لبرامبره كم خوري ابيته ماي دل نرمي سان كم خور بيدل نرم زوتر اجري وابيته ماي ويسان مشكي بعكس يويك لما واي دراسه سلمان دويتي اواني تملن مشكي ان بقوتر اشتي وراسني بعكس إنسان كم خوري وكا زيرك إنسان وفيك عاقل تربية تمال إنسان بمشكي شيء نيلا باش بجولة إنسان همو يك بارشي بيكوا همو يبيكوا حتى توري إنسان كاتي كا كم خور ودائم خور وتوري كم تري لكسي كدائما برا دائما تيري خواردوا فرموا عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا رجك الصحابة كان بيهم ريخوا عليه الصلاة والسلام باتي الدنيا لا بيهم ريخوا أكل عليه الصلاة والسلام رسول الله فرمي ألا تسمعون كي يقرن هيا نابسا ألا تسمعون يعني ببيسا إن البذاذة من الإيمان ببيسا بذاذة لإيمان وي بذاذة شيء فرمي من التقحل التقحل بذاذة بريال التقحل تقحل شيء تقحل بريتي لو إنسان جلو برقي شانازي وفخر وآخر موديل وقالوا ها جلو برقي أويك دائما دائما قوز به فقالوا بعكسه البذاذة من الإيمان البذاذة من الإيمان يعني إنسان جلو برقى كاني جلو برقي فاخر نبيت جلو برقي آخر موديل نبيت جلو برقي آخر موديل جلو برقي كساد وساكار وآسعي يعني آسايبون لجلبرجي مصمم على إيمانه وياه. آسايبوني جلبرجي إنسان مصمم على إيمانه وياه. هي جلبرجي آسايب تعتبر إنسان مصمم. بويا البذاذة أفهمه هي رثاثة الهيئة. بريتيلا رثاثي هيئة يعني أي إنسان هيئته جلبرجي شون بيه وكوتم تجي قوزية. يعني رثاثي هيئة بلان بري قوزية. قوزنا بيتشوني أو بريتيل الرثاثي هيئة وترك فاخر اللباس وكو نوي أفرمي جلو برقي فاخر وآخر موديل وهزل بينيت بلان أم حديثة آية دجي حديثة إن الله جميل يحب الجمال نيا كاتي رسول الله أفرمي بروردقار رقي لكبرة كابروتي يا رسول الله كابرة حزكا جلو برقي جوان بي بيالله وكي جوان بي فرمي خواه جوان وجواني بيخوش جوان و جوانی پی خوشه. قید چه کار جلو برگی جوان و رقیب بگیت بره. بلام رثاثی هیا انسان پی و درک ویا که روزی که هیا لبرام بری چال ریا که عمل ایمان ویا. عمل ایمان ویا. و دیجی آواش نی انسان جلو برگی آخر مزیل بکات بری. چون که ایمان حالی تر باس مان کلی باسی شورا حرامه. انسان جلو برگی شورا بکات بری. کل پلی بکات بر خلق بران ماشاءالله. اما دوانزه قلاصن دوتی لفلان مارکه سریه که آخر مدل ما شاء الله مبای پانزه دفتره فلان شریکه اشتی وجایز نیه اما وکو لباسی آخر مدل او لبراوین که او حرام انسان که جلبرگی بگاته بری خلق همی چاوی تیب برای اشتی وباش نیه بلکو لآخیرت لجلبرگی جوان محروم بیو کس امینتو جلبرگی کتر جلبرگی آسایی حدیثه که باسی جلبرگی آسایی که بس جلبرجي آسائك كوا إنسان إنسان جلبركاني آسايب حتى سر قشجي آسايب يعني نا وكل إسلام ناكر إنسان بس شوار سعد بردمي آوي نوبيت رجي دجر قشجي شانبكاو وهر جاري كان نيو سعد خريكي تسريحي قشجي بيو حمله ومكياج وهنان وبردنو يعني رجي دبان زجر ما إيشيتي وهر جاري نيو سعاتي في الله براسي اشتباه مزموم الإسلام بداخل أمره أزياو أمشت عن وايان كردوه خلكي زوري جرو ده كردوه بخو أم حالته حالتي شيء حالتي كوتن بدواي موديل وبدواي أزياء مثلا آخر موديل وآخر أزياء شيء وخلك شيء كاتب لي حتى أورجع الرابورت يا كم بيني تصور كان ديك اللي رجنا من إنجليزية كان ام پانتولا در روانه بیم تنها چون درست کردم رپورتی که بینی ایود لشونی که دای آنانم کابو پلنیک بلدن تی مثلا چون دستیلی آوشینه دوای ایبن لسری اگرنو هوی اکیوت بازارو آوا پلنک آوا دستیلی آوشان جات وسیم خرافات ابر کسیم جهالت ابر تو خواب رزام پیغمبری خواب بیفر مبعلی صلوات و سلام پیغمبری خواب بیفر مبعلی صلوات و سلام جلوبرگی شرکو دراوب کنه برتن با پینی پیاو بی خواهی آنام يعني حتى بذاذتك باس ما كل بوتيوني جول بركي الدراو بذاذا سيدنا وبيك انا فرمشي هي الرثاثه الهيئه وتما رثاثه هي اشياء برامبري قوزي اذا قوز نبي شوني اذا زربت ان جول بركي اساها تبرتان والله مكستان وبيك في ودري قوز قوز قوز انسان قوز بيت شون بردام جول بركي كي خوي وهي ابسط سي موانا برامبري وشون انسان طبيعي بيت يعني انسان طبيعي بيت بويا رسول يخاف عليك بذاذة نيفر نجول برقي الشركة كالدراوة ببيني بيو بيت إنسان فاخر نكاتبري درجيك نكاتبري اشتيك نكاتبري وايلي درك لك أمك عبدا جياني كترني لبران بري لدوار روشا بلام أوان تماشاك أما أبيت موديل أما أبيت اشتيكي جوان أما أبيت اشتيكي شاب كزي جنالي ما خرافاته يعني رسول يخاف يفرمو بايا جول برقا كانتان بيخا نبر أعجلان شون دس إليه وشان أو بكا نبرتان تخوات شيئان أود براسي أول روبرتي وخوة أزاني ديلي ميلي بو نازميك لو قفارة لو رجنام إنجليزيان بو لبرتشاوهم كورت تيايا يعني التقاحل راهو بداوت يعني التقاحلك جلينك يبلغم تقاحلك مدرجة كلامي بيغمري إخواني يعني صلاة والسلام مدرجة مدرجية جمعتي بيقوني والمدرجات وبيتك بيقوني والمدرجات في الحديث ألفاظ الرواة اتصلت مدرج كامية ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت أويا كوا قصي هنيك للراوي كان اللي كان دويتي بحديثك وببي أوي بشلي مقصي خوما ببي بشلي أجر تجاري وأشلي قصي خوما هل في أغلين مدرج وكو حديثي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عبد الله كرم مسعود فرمي وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار هل في فرمي مدرج بشي دومي مدرج بشي دومي مدرج ويفرم المدرجات في الحديث ما أدد من بعض ألفاظ الرواة اتصلت ويجي فرم اتصل دبروي ناضي يا ديارنيا رونيا لكان دويتي با حديثك وبيو أما شي فيك التقاحل الشيء نوية فرمي هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه فرم بلتي لكسيك بيسي الرقبة بهوي نار حتي جيان بارو غزران وإنسان يدسي نرمة إنسان يدسي الزبرة كارو كسابة ومينتي وبقالي وبارك الدنو بلوك بارك الدنو حمالي إلى آخره لما نار حتي كان جيان وقرسائي جيان دسي الزبري هي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميت إن البذاثة من الإيمان إنسان بويك خريك كارو كسابة أو بيسا كاني زبر بيو أو لإيمان ويا أو لإيمان أوي كواتا إيمان دار لجوليه إيمان دار لجوليه لإيشايا لكارايا كلا كانوا جولشايا أو سابيسو اوانشي زبر بيو اقليشيو از شقبات طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبني الصحابه كان باسي دنيا وتشيجي دنيا وخوشه كان دنيا ام حديث فعل ويا اشتواني تولى مجلس يا كان اگر باسي ازياء واخر موديل واخر موديل قج واخر موديل جلو برقو او اشتاني انا كنت هو اعطاني والله شيء ان البذاذه من الايمان يتصور كان انسان بنتوله شرواله اسني لو بازار بدل بانزه هزار بز مركبه بز مركبه و 250 دولار هي براسي نسندني امانه لايمانه براسي براسي نقران بدوي ام جوره ترف ولا ايمانه ما بريت ان البذاذه ها ويا له بري اخر المسلمات اما جان طاكي دسي هاي مليوني دولار أما الإيمان ويا نبخوا دنيا بيري الله والله كان خوين دمو أفرت السعادة كده سيد الزراعه ليه قلم الله تخلي جيانا باي شن نبي باي مليون يكو يانزا هزار دولار يعني إن البذاذة من الإيمان ساعات يبقى مليون يكو ينصى هزار دولار به هلوها هنداني تايا خاكي بون تواضع بون وبذاذة بواتي نظافنا اقل سيدي جاني بيغمري خواب كان عليه الصلاة والسلام كسل بيغمري خوانا بيني باكت البيت حفتة يقروش وخوش وردني قي واجبة حفتة يقروش حتى أمره تلميك أبينن لا يكل الصحابة كان لا يكل التابعين بني إذا ما شاك الزرد بوا الله مو يبي أمره خاز زرد بوا بسيارك على إن أوه هي عتره أو نعتر داء ومو يزرد بوا أو ما كي زرد بوا هي عتر الزرد يكرد بتاعه عايشة فرمي إحرامي بس والله درخشاني عتره كم لنا وسري في أمره خابين عيسى أدرب شاو الحديث صحيح توفر بي كم إشي لخوا خلاص سواب يا كم إشي هات ما له سواب يدي تصور قفل شو معجون اللي جرفان في بشتهر شو قفل شو معجون تجاند بشوي باكو برشي بيها من عيسى الله وسلا أما ربتي وباكو برشي ونيا إذا بوني بي نا والله بون لهات إشي مسلمان يا بوي رسول الله عيسى الله وسلا صحابة كان يبيني بلا كارو كسابت وأهات بو جمعة بوني أنا هاد فرماني كل بغسل جمعة هالبيع علماء فرمون أو قولك لا قول هرج وانا كان لسر خوش وردني جمعة أو شو تاني أجر بيت وبوني بي أو واجب لسري أما بوني نيو وباكو فرتشبي أنا قال إنه مستحب هذا الحق أما كيشد رسلك واجب على كل محتل وكل جل صيغ عمومه وكل أصول معروفة لسر كل محتل ما مو بالغ بيه بوي إشكالك اللي بسبي وكات أجر كاد ما به حديث يتراخيني كازنا ماما إن شاء الله درس ذاته حديثك جابر بن عبد الله أخوانين وأيور هداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك